بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرض بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله: أنا ابن التارك البكري بشر، يا بارك وقوله: الله، ما قرأت أطفال البيان؟ نعم شيخنا، وقفنا هنا الله يحفظكم، لا، ما وقفتم هنا، أو قبل ذلك ما دخلتم في أطفال كان البيان؟ يقرأ من أقرأ من الشرح. لا، أطفال البيان. بارك الله فيكم. نعم، نعم، قال رحمه أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. قال: فيوافق متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديد. ويعرض بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله: أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في التوابع، ما زلنا التابع الثالث، وهو عطف البيان. والعطف لغة الرجوع والميل إلى الشيء بعد الانصراف عنه، يعني الرجوع والميل إلى الشيء بعد الانصراف عن ذلك الشيء، كأنك العاطف بعدما يتجاوز عن المطبوع، عن المعطوف عليه، يرجع إليه مرة ثانية. نعم، بارك الله. إذن فالعطف على قسمين في اصطلاح النحويين، العطف على قسمين: عطف بيان كما نحن فيه، وعطف نسق أو نسق. نسق والنسق وارد، ولكن النسق هو الأزهر في ذهني، والله أعلم بالصواب. الصواب على النسق، لأن مصدر بمعنى المنسوق، يعني النسق بمعنى المنسوق. هكذا نحن في عطف بيان. عطف البيان ما هو؟ يقول الشيخ: وهو تابع، يعني تابع لما سبقه. في ماذا تابع؟ تابع فيما سبقه في الرفع والنسب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير إلى آخرها ما ذكرنا لكم. وهو تابع لمتبوعه، موضح أو مخصص. عطف البيان إذا كان متبوعه يعني معرفة فيوضح متبوعه. ما قولك: جاء زيد أخوك، فالزيد هو معرفة، أخوك عطف بيان يوضح ذلك المطبوع، لأنه معرفة يحتاج إلى التوضيح. زيد كثير، إذا قلت أخوك فصار واضحا، أو مخصص لمطبوعه، كما إذا قلت مثلا: جاءني رجل، مثلا جاء مثلا جاءني رجل، أتيت بعطف بيان له، مخصص إذا كان النكرة. النكرة ما يأتي له عطف بيان إلا بقلة، يعني مثل: من ماء صديد، ماء نكرة، صديد عطف بيان له، أن يخصص الماء بالصديد. يعني إن كان مطبوع معرفة فعطف بيان موضح له، وإن كان نكرة فمخصص له. ثم هل هناك فرق بين عطف البيان والنعت؟ نعم فرق. الشيخ يقول جامد غير مؤول، يعني عطف البيان كالنعت الحقيقي. كيف؟ في كونه تابعا لمتبوعه في تلك الأشياء التي العشرة مرت عليكم في النعت الحقيقي، يعني في الرفع والنصب والخفض، في التذكير والتأنيث، في التعريف والتنكير، في الإفراد والتثنية والجمع. إلا أن الفرق بينهما أن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، والجامد لا يكون نعتا. مثلا يعني جاءني زيد أخوك، أخوك يعني هذا عطف البيان. ليش ما يكون نعتا؟ لأنه غير مشتق هو، واسم جامد، فهو يوضح ويتبع مطبوعه كالنعت الحقيقي، إلا أنه جامد. فمن جموده نعرف أنه عطف بيان ليس نعتا. ما تقول مررت بزيد هذا، هذا نعت، يعني نعت لزيد، لكن ليس مشتقا إلا أنه مؤول بالمشتق، أي بزيد الحاضر أو بزيد المشار إليه. يعني إذن النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤولا بالمشتق، بخلاف عطف البيان فهو دائما يكون جامدا غير مؤول بالمشتق. هذا هو عطف البيان. لعلكم فهمتم من هذا الفرق بين عطف البيان وبين النعت الحقيقي والنعت مثلا. إلا أن هناك بقي شيء، يعني مثلا عطف البيان يوضح المطبوع نفسه ذاته. قام أبو حفص عمر، عمر يوضح نفس أبو حفص، بخلاف النعت. النعت يوضح معنى كائن في المطبوع. مثلا إذا قلت جاء زيد أخوك، مقصود عطف البيان، فالزيد صار واضحا يا بماذا؟ بعطف البيان. هل الأخوة قائمة بالزيد؟ معنى قائم بالزيد؟ لا. أما إذا قلت جاء زيد الكريم، مقصود أتريد نعت؟ نعم، يعني كريم، الكريم يوضح معنى كائن في المطبوع وهو الكرم. تلخيص الكلام من هذا الفرق أن النعت وصف قائم بالمنعوت يوضح معنى كائن في المنعوت، بخلاف عطف البيان فإن ليس معنى كائنا في المنعوت أو يوضح معنى كائن في المنعوت، لأنه ليس مشتقا حتى يكون قائما بالمنعوت، لأن القيام بالشيء يقتضي أن يكون مشتقا، شيئا عارضا، وصفا أو مؤولا بالمشتق. لأجل هذا يقول الشيخ جامد غير مؤول. لعلكم الآن فهمتم أن النعت يقوم بمنعوته كالعرض، كالشيء العارض، كالقيام، كالعلم. مثلا جاءني زيد العالم أو القائم، هذا المعنى قائم أو عالم كائن في زيد، يبين معنى الزيد، بخلاف جاءني زيد أخوك، أخوك لا يبين معنى كائن في زيد، بل يبين نفس المطبوع لا معنى قائما به. طيب بارك الله. أما باقي التوابع، نعم، يعني كالتوكيد، يعني ليس مخصص ولا موضح، بل يؤكد جاء زيد نفسه يؤكد، أو عطف النسق أو بدل مثلا، هذا كله توابع ليس يعني كعطف البيان. لماذا؟ لأن التوكيد يعني يؤكد، جاء توكيد معنوي نفس الشيء، لفظي نفس الشيء، جاء زيد زيد هذا نفسه، أو جاء زيد نفسه ليس هو يعني بيانا له، بل هو توكيد نفس زيد لرفع الإبهام. وعطف النسق هو اشتراك بين الشيئين في المسند، جاء زيد وعمرون، اشتراكهما في المجيء. والبدل يؤكد في معنى يعني يقرر معنى في مطبوع، يقرر أكلت الرغيف ثلثه، الثلثية هو معنى كائن في الرغيف لا شك فيها، لا يؤكد الأكل في الرغيف أنه ثلثه. أما كون العطف بيان هو تابع موضح أو مخصص، هذا ما يبقى إلا في النعت. وما النعت فرق، نعت يكون مشتقا وهذا جامد، والنعت إذا وقع غير مشتق يؤول بالمشتق حتى يكون معنا قائما بالمنعوت، وهذا لا يؤول غير مؤول. إذن يقول الشيخ فيوافق مطبوعه، يعني أن عطف البيان لكونه مفيدا نفس فائدة النعت من إيضاح أو تخصيص، يلزمه ما يلزم النعت من الموافقة في الإعراب الثلاثة، في التنكير والتذكير، وفي الإفراد والتصريف والجمع، إلى آخر ما كان في النعت الحقيقي. ثم قال الشيخ كمثال كأقسم بالله أبو حفص عمر، من قول الأعرابي كما ذكر أهل الحديث المحدثون رحمهم الله أو أصحاب الأخبار. أقسم بالله أبو حفص عمر، القصة أن أعرابيا أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين إن أهلي بعيد، وإني على ناقة دبراء نقباء، فاحمل لي على ناقة من نوقك. فقال سيدنا عمر كذبت والله ما بها نقب ولا دبر. فانطلق الأعرابي فحل ناقته، ثم استقبل البطحاء وجعل يقول هذا الشعر ويمشي خلف ناقته، يقول أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص كنية سيدنا عمر رضي الله عنه، ما إن بها من نقب ولا دبر، نعم أغفر له اللهم إن كان فجر في قسمه، يعني المهم أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ولا دبر أغفر له اللهم إن كان فجر. فسمع سيدنا عمر فحمله على بعير وزوده وكساه كما روي هناك. المهم هناك عمر عطف بيان لأبو حفص، أقسم فعل، أبو حفص فاعل، بالله يتعلق بأقسم، أبو حفص أبو مضاف إلى حفص من أسماء الستة مرفوع بالواو، فاعل لأقسم، حفص مضاف إليه، عمر عطف بيان لأبو حفص، هذا يوضح أبو حفص، أبو حفص معرفة لأنه مضاف، الإضافة تفيد التعريف في الاسم. فإذن عمر عطف بيان له، إذن أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر عطف بيان تابع لأبي حفص من ناحية إيش؟ شوف مفرد في الإفراد في التثنية والجمع، هناك الإفراد في التذكير كلاهما مذكر، نعم، وفي الرف مرفوع كلاهما مرفوع، يعني في أربعة من عشرة تابع لمتبوعه كالنعت الحقيقي. إذن بارك الله فيكم، نعم. ثم قال الشيخ مثالا آخر وهذا خاتم حديد، إذن خاتم خبر لهذا، حديد عطف بيان له، حديد اسم جامد كما كان عمر اسم جامد ما كان مشتقا يعني. لا مؤول بالمشتق. كذلك الحديث اسم جامد ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، فحديد ليس هناك خبر لهذا، بل خاتم خبر، هذا مبتدا، حديد عطف بيان. وإن قلت حديدا فيكون تمييزا، وإن كنت حديد فيكون مضافا إليه، هذا خاتم حديد، فمن إضافة البيانية، أي خاتم من حديد، بمعنى من يعني إضافة. يعني يجوز في إعراب حديد الرف على أن حديد عطف بيان، ويجوز فيه النصب على أنه تمييز، هذا خاتم حديدا أي من حديد، ويجوز فيه الجر بالإضافة، هذا خاتم حديد بإضافة إيش؟ بيانية. ثم مثال آخر كما في الآية ذكرنا لكم، ويسقى من ماء صديد. صديد يعني هل هناك يقع يعني النكيرة عطف بيان للنكيرة؟ نعم ورد في الآية، ويسقى من ماء صديد، صديد واقع عطف بيان لما ما نكرة، صديد نكرة، فهناك عطف بيان يأتي في المعرفة يوضحه، وفي النكرة يخصصه، يخصص النكرة. وكذلك في قوله تعالى في بعض الوجوه، أو كفارة تعام مساكين، أي يجوز في التعام أن يكون بيانا وأن يكون بدلا، يعني عطف بيان جائز، تعام يكون عطف بيان لكفارة، كفارة ما هي؟ تعام مساكين. فإذا كفارة صار إيش؟ مخصصا بعطف البيان بتعام مساكين. نعم. ثم يقول الشيخ، يعني هل يجوز إعراب عطف البيان دائما؟ يعني ما هو الفرق بين عطف البيان والبدل؟ هل بينهما عموم خصوص مطلق أو من وجه أو الترادف؟ لا يخفى عليكم فيما مضى يعني الكليان، يعني الآن عطف البيان كلي نوع من التوابع، والبدل نوع آخر من التوابع، قد يكون بين الكليين الترادف كالإنسان والناطق، أي إنسان ناطق وأي ناطق إنسان. طيب قد يكون بينهما عموم خصوص من وجه، مثلا كالإنسان والأبيض، قد يكون إنسان وأبيض، قد يكون إنسان أسود، بينهما عموم خصوص يعني مطلق، قد يكون عموم خصوص من وجه، نعم يعني يجتمعان في مادة، يفترقان في مادتين، مثلا الحجر، قد يكون حجر وأبيض، قد يكون أبيض في الثلج ليس بحجر، قد يكون حجر في البط ليس بحجر ولا ولا ولا في الثلج، يعني عموم خصوص من وجه يجتمعان في مادة، يفترقان في مادتين، عموم خصوص مطلق يجتمعان في مادة، يفترقان في مادة، مثلا كالإنسان والحيوان، فكل إنسان حيوان ولا عكس، ليس كل حيوان إنسان، بل هناك حيوان غير الإنسان. إذن كذلك عطف البيان، كل البدل عطف البيان أو كل عطف البيان بدل؟ لا، نعم كل البدل يمكن أن يعرب بإعراب عطف البيان، وكل عطف البيان لا يمكن أن يعرب بإعراب البدل، لأن هناك مواضع لا يمكن أن يعرب بإعراب البدل، لأن بدل له حكم خاص. الآن الشيخ يقول، ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، أن يعرب عطف البيان ببدل كل من كل إن لم يكن ممتنعا إحلاله محل الأول، يعني البدل في حكم إيش؟ تكرير العامل، البدل في حكم تكرير العامل، يعني يمكن لك أن تكرر عامل مع البدل كما هو العامل مع المبدل منه، جاءني زيد أخوك، يجوز لك أن تقول جاءني أخوك، هذا جائز. يعني العامل هو أخوك جاءني في حكم التكرير، جاءني زيد أخوك، جاءني أخوك. أو في قول هذا العرابي أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم عمر، هذا كمان يجوز. يعني كما في هناك على العامل أقسم، يجتمع مع أبو حفص، يجتمع مع عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، نعم عمر هناك عطف بيان. هذا هو يعني يعرف بدل الكل من كل، أي مكان عطف البيان إن لم يمتنع إحلال يعني عطف البيان في محل يعني مطبوعه يجوز أن يكون بدل الكل من الكل، لكن هذا ليس دائما. قد يكون هناك يعني عطف البيان ولكن لا يمكن أن يحل يعني في محل المطبوع، هذا ما يمكن. مثلا كقول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشرين، الآن اسم الفاعل المفرد معرف باللام لا يصح إضافته إلى العلم لعدم الفائدة، لماذا؟ الضارب زيد لا يجوز، لماذا؟ لأن الضارب لو كان النكير منون ضاربنا، مثلا هذا ضارب زيدا، صح أم لا؟ هكذا بعدما أضفته صار هذا ضارب زيد، أضفت الضارب إلى زيد فحذفت التنوين من المضاف، والإضافة ماذا أفادت؟ التخفيف في اللفظ بحذف التنوين، هذا ضارب زيد، هذا خفيف من هذا ضارب زيدا، هذا خفيف، فجاء التخفيف باللفظ من إضافة الصفة اسم الفاعل إلى مفعوله. أما إن كان اسم الفاعل معرف باللام الضارب وأضفت إلى العلم الضارب زيد، هل هناك هذا الإضافة جائز؟ لا. ليش؟ ليس في هذه الإضافة ليست فائدة، لماذا؟ لأن التنوين من الضارب حذفت مع باللام، لأن اللام لا تجتمع مع الإضافة. إذا الضارب كان أول ضارب، دخلت اللام صار الضارب، صح؟ راح التنوين، ذهب التنوين. الآن لو أضفت الضارب إلى الزيد وقلت الضارب زيد، ما الفائدة من هذه الإضافة؟ ما في فائدة. فإذا إضافة اسم الفاعل المفرد لا المثنى والجمع، جمع مذكر السالم، إلى العلم، فهمتم؟ لا يجوز إضافة اسم الفاعل المفرد إلى العلم، لا يجوز لعدم الفائدة، فإن التخفيف بحذف التنوين حصل بدخول الألف واللام وما بقي للإضافة الشيء. فهناك الآن طيب، أما إذا كان نعم مثنى الضارب زيد هذا جائز، لماذا؟ لأن حذف النون بالإضافة، هذا التخفيف أصله الضاربون زيدا، بعد الإضافة حذفت النون من اسم الفاعل، الضارب زيد والضارب زيد، حصل التخفيف بماذا؟ بحذف النون من المثنى والجمع. أما في المفرد الضارب زيد ما حصل، لأن التنوين حصل بدخول اللام والإضافة ما أفاد الشيئة، فهذا ممتنع عند النحويين. طيب بارك الله. الآن تعال، هناك يقول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشرين، الآن تارك اسم الفاعل، دخله اللام، لما دخله اللام ذهبت عنه التنوين، أصل إيش؟ تارك أو أنا ابن تاركين، لكن لما دخله اللام حذفت التنوين، حذف التنوين منه، أنا ابن التاركي. ثم أضيف التارك إلى البكري، صحيح بكري معرف باللام، هذا صحيح. أنا ابن التارك البكري، صحيح إضافة اسم الفاعل يعني إلى المعرف باللام، صحيح. فهمتم بارك الله؟ لماذا صحيح؟ لأن اسم الفاعل مفرد، إذا كان مع اللام إضافته إلى اللام صحيح جائز، حملا على وجه المختار. مختار ما هو؟ الآن صفة المشبه الحسن وجه، فيه ثلاثة أحوال: الحسن الوجه بالرفع فاعل حسن، الحسن الوجه منصوب تشبيه بالمفعول به، الحسن الوجه بالإضافة. فالحسن الوجه هو وجه المختار عند النحويين، المختار من الرفع والنصب، الحسن الوجه هو المختار، لأن الحسن معرف باللام وكذلك معموله معرف باللام، ذي اللام، الحسن باللام ومعموله ذي اللام، الحسن الوجه، وهذا جائز. مثل الضارب الرجل، هذا جائز، طيب، لأنه هذا محمول على إذن الطارق البكري محمول على وجه المختار في الحسن الوجه، هذا جائز، مثل الضارب الرجل. أما بشر لو كان بدل عن بكري كيف يكون؟ أنا ابن التارك بشر، بشر هو علم. الآن اسم الفاعل ذي اللام هل يضاف إلى العلم؟ لا، لو كان هذا بدلا ولم يكن عطف بيان فيلزم ماذا؟ إضافة اسم الفاعل ذي اللام إلى العلم، وهذا ليس فيه فائدة، لأن يعني التخفيف حصلت بدخول اللام والتنوين هناك ما بقي، ليش نضيف هذا إلى هذا؟ إذن التارك البشري، لو قلت أنا ابن التارك بشر بأن كررت العامل، الآن العامل التارك عامل، لو الآن مثلا عامل البكري، لو حذفت البكري وقلت أنا ابن التارك بشر، هذا يصير من إيش؟ الضارب زيد، هكذا يصير. فأضفت اسم الفاعل ذي اللام إلى علم، وهذا ليس فيه فائدة هذه الإضافة، فهذا لا يجوز. إذن بشر عطف بيان وليس بالبدل، لأن البدل في حكم تكرير العامل. ما يجوز لك أن تقول أنا ابن التارك بشر، لأنك أضفت اسم الفاعل المفرد ذي اللام إلى علم، وهذه الإضافة ما تفيد، لأن البدل في حكم تكرير العامل، العامل. جاءني زيد أخوك، جاءني أخوك، أقسم الله أبو حفص عمر، أقسم أبو بالله عمر، جائز. فهو تكرير العامل هناك مع بشر يعني لا يجوز. لماذا؟ لأن التارك اسم الفاعل ذي اللام أضفته إلى العلم، هذا هو السبب، لعلكم فهمتم هذا. وقول آخر: أيا أخوينا عبد الشمس ونوفلة. والبيت طويل، كلاهما، البيت الأول: أنا ابن التارك أبكري البشر عليه الطير ترقبه وقوعا، والثاني: أيا أخوينا عبد الشمس ونوفلة. الآن أخوينا منادى، أيا حرف نداء، أخوينا منادى مضافة منصوب إيش؟ بالياء، لأنه مثنى. طيب، عبد الشمس مضاف كذلك منصوب بالفتحة، نوفل عطف على عبد الشمس، نوفل ليس مضافا، فليكن إيش؟ علم مفرد. إذا أكررت يا قلت أيا نوفلا، جائز؟ لا، لأن المنادى مفرد علم يبنى على الضم، نوفلو، أيا نوفلو. إذن هناك لا يجوز أن تكون نوفلا بارك الله بدل مثلا الأخوين. لو فلان عطف على عبد الشمس، عبد الشمس بدل أن أخوين. نوفل لا يجوز، مع أن بيت قرئ بالنسب. أيا أخوين عبد الشمس ونوفل. لو قلت نوفل نعم جائز، يعني بدل في حكم التكرير العامل. فإذا كررت أيا مع عبد الشمس جائز، أيا عبد الشمس منصوب بالفتحة. أما هل يجوز مع نوفل؟ نوفل عطف على عبد الشمس تابع له، فليقول أيا نوفل. كيف جاء نوفلا؟ فنوفلا هناك بارك الله، يعني الآن ليس هذا مثلا يعني يعني يعني بدل. لماذا؟ بل عبد الشمس ونوفل هناك عطف بيان ليس بدل، لعدم جواز التكرير العامل معه بإعراب النصب، لأن نوفل علم، والعلم إذا كان منادى يكون منادى يكون مبنيا على الضم، مبني على الضم. مثلا كذلك يا زيد الحارث، الحارث ما يمكن أن يكون بدل عن زيد، لأن الياء لو قلت يا الحارث جائز؟ لا ما يجوز، تكرار حرف الندى مع جمع حرف مع اللام لا يجوز. فإيش نقول؟ يا زيد الحارث، الحارث عطف بيان ليس بدل. لو كان بدلا فكأنك كررت الياء مع الحارث، وتكرار الياء مع اللام لا يجوز. يا الحارس، يا الحارس ما يقال. إذن الحارس عطف بيان ليس ببدل. يا زيد الحارث، الحارث، الحارث هناك بارك الله يعني ليس بدلا، بل هو عطف بيان للزيد حملا على لفظه. كذلك نوف عبد الشمس، الآن نوفل عطف عليه، فنوفل هناك يدل أن عبد الشمس ونوفل يعني عطف بيان لأخوينا، ليس إيش؟ ليس بدلا، لا يجوز أن يكون أيا نوفلا، لأنه نوفل علم، فليكون أيا نوفلوا هكذا. إذن بارك الله فيكم. شيخ يقول إعراب عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كل، إن لم يكن ممتنعا حلول عطف البيان في محل مطبوعه، وإن كان ممتنعا كقول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشرين عليه الطير ترقبه وقوعا، فهناك بشرين عطف بيان للبكري وليس بدلا، حتى لا يوجد لعدم جواز أنا ابن التارك بشرين لا يجوز، لأن اسم الفاعل ذي اللام يضاف إلى علم، وهذه الإضافة ليس فيها فائدة. وكذلك يا أخوينا عبد الشمس ونوفلا، عبد الشمس هناك ليس بدل، يعني لوجود نوفل، نوفل عطف على عبد الشمس، ونوفل ورد في البيت منصوبا، فلو كان يعني بدلا فليكن مبني على الضمة، لأن أي حرف نداء، والمنادى إذا كان علم، علم مفرد معرفة يبنى على الضم. فقراءات نوفل بالنسب نعرف أن هذا ليس من بدل، بل هو عطف بيان. لعل هكذا، لعلكم فهمتم إن شاء الله. يعني هناك عبد الشمس عطف بيان لأخوينا ومنظمة، ونوفل عطف على عبد الشمس، وهناك بشرين عطف بيان للبكري، ولعدم جواز بارك الله يعني بدل هناك لعدم جواز تكرير العامل مع إيش؟ لعدم تكرير جواز تكرير العامل مع عطف البيان، لأن والبدل لا بد من تكرير العامل، لا بد من جواز التكرير العامل، يعني بدل في حكم التكرير العامل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عندكم سؤال فتفضلوا. أسأل الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل، نعم، يقول ما الفرق بين عطف البيان والبدل؟ ليس فرق، كل البدل هو عطف البيان، ولكن ولا عكس، ليس كل عطف بيان البدل، لأنهما يجتمعان في مادة. جاءني زيد أخوك، هذا عطف بيان وبدل، لكن أنا ابن التارك البكري بشرين